السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات تفسير القرآن الكريم للمستوى الأول قسم الدعوة، وموضوعها إن شاء الله سيكون عن تفسير سورة الجن من الآية الأولى إلى الآية رقم 15. وسنبدأ بإذن الله عز وجل بمقدمة يسيرة مختصرة عن هذه السورة الكريمة. اسم هذه السورة سورة الجن لأن فيها ذكرا لهم وشيئا من خبرهم، وعدد آياتها 28 آية باتفاق أهل العد. ووقت نزولها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولعله في حدود السنة العاشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام، فهي بهذا مكية باتفاق. أما موضوع هذه السورة الكريمة فهي تتعلق بحادثة استماع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أثر القرآن عليهم ومدى تأثيره فيهم وموقفهم بعد سماع كلام الله عز وجل. وفي هذا السياق تذكر الآيات الحوار الذي دار بين أولئك النفر من الجن حول القرآن الكريم وما يتضمنه من هدايات، وحول الأحوال التي احتفت بنزوله مع ما يقررونه من كثير من الحقائق التي دعا إليها القرآن الكريم. وقد جاء التعقيب في آخر هذه السورة ليجعل من هذه الحادثة، أعني به حادثة استماع الجن، ليجعل منها منطلقا للرد على المشركين وبيان انحرافهم في تصور حقيقة العبودية لله عز وجل ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقرة الثانية سبب نزول هذه الآيات الكريمة. يدل ظاهر الآيات الكريمة في هذه السورة على أنها تحكي خبر استماع نفر من الجن لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ومدى تأثرهم بتلك الآيات التي استمعوها. وقد جاءت روايات متعددة تدل على هذا المعنى، أصحها دلالة على هذه الحادثة بعينها التي تشير إليها سورة الجن ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين نحوا تهامة عاملين إلى سوق عكاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الفقرة الثالثة تتعلق بالبيان التحليلي لألفاظ الآيات الكريمة من أولها إلى الآية رقم 15. قوله عز وجل: قل أوحي إلي. الوحي أصلا في اللغة الإعلام، ويراد به هنا إعلام خاص، إذ هو إعلام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإعلام من الله عز وجل لنبيه أو لأنبيائه عموما يكون بواسطة أو بغير واسطة، ولكن من وراء حجاب. يقول عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قوله نفر من الجن، النفر في اللغة هم الجماعة من الثلاثة إلى العشرة يسمون نفرا. قوله جد ربنا، الجد هنا العظمة والجلال. قوله ما اتخذ صاحبة، الصاحبة الزوجة، سميت صاحبة لأنها تلازم زوجها وتصحبه لا تفارقه. قوله وأنه كان يقول سفيهنا، السفيه من السفه وهو الطيش والجهل وقلة الرأي. والمراد به هنا في الآية على التعيين يحتمل أحد أمرين: إما أن يراد به شخص بعينه، أو يراد به جنس السفيه، يعني كل من كان هذا وصفه. فإن كان يراد به شخص بعينه فهو إبليس، وهذا قول قد قال به طائفة من المفسرين. وإن أريد به الثاني فالمراد كل من قال هذه المقالة على الله عز وجل، لأن هذه المقالة فيها أشد السفه والجهل. قالوا عز وجل شطط، الشطط في اللغة مجاوزة الحد، وما يخرج عن العدل والصواب يسمى شططا، والمراد به هنا القول البعيد عن الحق، مثل قولهم بأن الله قد اتخذ صاحبة ولدا، تعالى الله عما يقولون. وقوله عز وجل وأنا ظننا، أي وأنا حسبنا. وقوله يعوذون برجال، العوذ في اللغة الالتجاء إلى ما ينجي من الضرر، يسمى ذلك عوذا. والمراد أن بعض أهل الجاهلية كانوا يستجيرون بالجن ويعوذون بهم. قوله فزادوهم رهقا، الرهق في اللغة الإثم وغشيان المحارم، يسمى ذلك رهقا. واختلف أهل العلم في معنى الآية على هذا، وأصح الأقوال في ذلك أن الإنس ازداد، أن الإنس زاد الجن إثما، لأنهم بهذه الاستعاذة زادوهم جرأة عليهم واستكبارا، وأنهم ظنوا كما ظننتم، أي ظنت رجال من الإنس وحسبت كما ظن رجال من الجن وحسبوا أن الله لن يبعث أحدا. قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، لمسنا اللمس في الحقيقة جس اليد بالشيء، ويطلق على اختبار الشيء. والمعنى في الآية أي اختبرنا السماء لاستراق السمع. قوله شهب، الشهاب في اللغة هو القطعة المنفصلة من الكوكب، تسمى شهابا، تظهر في السماء مضيئة على شكل ذيل ثم تختفي ويختفي ضوءها، يسميها علماء الفلك النيزك. قوله عز وجل مقاعد للسمع، المقعد مكان القعود والجلوس، والمراد في الآية أماكن للاستماع. وقوله عز وجل رصد، الرصد الحفظ والترقب، والمراد هنا في الآية شهابا راصدا له يترقبه، يعني يترقب كل من يريد استراق السمع. وقوله طرائق قددا، الطرائق جمع طريقة، ويطلق ويراد بها المذهب والرأي. وقوله قددا يعني كثيرة مختلفة، فمعنى طرائق قددا أي مذاهب وآراء مختلفة. قوله وأنا ظننا، الظن من ألفاظ الأضداد، فيأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى ضده، وهو هنا بمعنى اليقين أي أيقنا. قوله عز وجل بخسا، البخس الغبن والنقص. وقوله رهق، الرهق الإهانة والذل، والمعنى لا يخاف أن يغبن وينقص أجره على عمله، كما لا يخاف الإهانة والإذلال. قوله القاسطون، القاسط هو الجائر، القاسط هو الجائر، ضد المقسط وهو العادل. تقول قسط في حكمه إذا جار، وأقسط فيه إذا عدل، والمراد بالقاسطين الكفار. قوله تحروا رشدا، التحري طلب الشيء وقصده، والمراد في الآية فأولئك قصدوا طريق الحق واجتهدوا في طلبه حتى أصابوه. هذا هو المعنى، هو البيان التحليلي لألفاظ هذه الآيات الكريمة، وننتقل منها إلى بيان المعنى الإجمالي لتلك الآيات. أقول: يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن الله عز وجل قد أوحى إليه أن جماعة من الجن استمعوا تلاوته للقرآن الكريم، فلما سمعوها قالوا، وقد أخذهم القرآن بما تضمنه من هدايات، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فلم نملك والحال هذه إلا الإيمان به والتصديق بما تضمنه. ثم أخبر تعالى عن قول أولئك النفر منكرين على بني جنسهم جملة من الاعتقادات الباطلة، فقالوا منكرين أن يكون لله عز وجل صاحبة أو ولد، تعالى، فقالوا: تعالى عظمة ربنا وجلاله عن اتخاذ الزوجة والولد. ومنكرين على سفهائهم ما كانوا يصنعون من أوصاف وصفوا الله عز وجل بها لا تليق به سبحانه وبحمده، بل ظنوا وكانوا يحسبون أنه لا يوجد أحد من الجن والإنس يجترئ على أن يقول على الله مثل هذا القول الذي قالته طوائف من الجن والإنس. ثم ذكرت الجن بعضا من الضلال الذي كان عليه رجال من الإنس، وهو الاستعادة والاستجارة بالجن خوفا من أذاهم، ولكن تلك الاستجارة لم تنفعهم إلا أن زادت الجن تسلطا عليهم وإثما. ثم ذكروا أن في الإنس من كان يشابه الجن في بعض اعتقادهم، ومنها ظنهم أن الله عز وجل لن يبعث رسولا إلى خلقه يهديهم ويرشدهم. ثم ذكرت الجن تغير أمر السماء عليهم، إذ كانوا قبل ذلك يصعدون إلى السماء فيسترقون خبرها، أما الآن فإنهم لا يستطيعون، وسبب ذلك أن السماء قد ملئت حرسا من الملائكة تحرسها بالشهب التي تحرق من يريد استراق السمع. وقد احتارت الجن من هذا الحدث الذي حدث فجعل السماء تحرس، هل هذا الأمر لخير أريد بمن في الأرض، أم أن الله عز وجل أراد بهم غير ذلك. ثم أخبرت الجن عن اختلاف أحوالهم أنفسهم وتعدد مذاهبهم وطرائقهم وآرائهم، فمنهم الصالحون ومنهم من هو دون ذلك. كما أخبرت الجن عن اعتقادهم ويقينهم بأنهم لا يستطيعون خروجا عن قدرة الله عز وجل وقبضته وسلطانه، كما لا يستطيعون الإفلات منه عز وجل. ثم أخبروا عن تأثرهم بسماع القرآن حتى هداهم إلى الإيمان بالله عز وجل، راجين بهذا الإيمان أن لا يلحقهم نقص في أجرهم ولا ذل وإهانة لهم. ثم أخبروا عن اختلاف أحوالهم معشر الجن بين المقسط العادل بالإيمان والإسلام والقاسط الجائر بالكفر والشرك به، فأولئك الذين أصابوا الحق والإيمان تحروا الهدى وطلبوه حتى هداهم الله إليه وأرشدهم إليه، وأما أولئك فكانوا لجهنم حطبا وقودا والعياذ بالله. نختم كلامنا عن هذه الآيات بذكر الفوائد والأحكام المستنبطة منها. أول هذه الفوائد والأحكام في الآيات الكريمة دلالة على ثبوت وجود الجن وأن لهم حقيقة، وهذا هو اعتقاد عامة أهل الإسلام خلافا لمن أنكر وجودهم، فإن ظواهر الكتاب والسنة دالة على ذلك، ودلت ظواهر الكتاب والسنة على أن الجن قد خلقوا من نار، يقول عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اختلف أهل العلم في التفريق بين الجن والشياطين، فمن أهل العلم من قال إنهم واحد، جنس واحد، الجن هم الشياطين، وقال إنما أطلق اسم الشياطين على مردة الجن، وبعضهم قال باختلاف الجن عن الشياطين. فائدة أخرى لها تعلق بهذه الفائدة، وهي أن الآيات الكريمة تدل على ثبوت وجود الجن حقيقة، وهي تدل على هذا الوجود حقيقة فقد كشفت عن كثير من الجوانب المتعلقة بطبيعة وجودهم، تخالف كثيرا من الاعتقادات السائدة عند الناس قبل نزول القرآن الكريم، والتي لا زال بعضها إلى يومنا هذا عند بعض الناس. فمن تلك الجوانب والحقائق التي دلت عليها الآيات وكشفتها مما يتصل بالجن، أن الجن خلق مكلف ومجازى على عمله. دل على ذلك خبر الجن حيث ذكروا أن منهم المسلم ومنهم غير المسلم، وهذا وصف، يعني وصف الإسلام وغير الإسلام، وصف مرتبط بالتكليف. لا يمكن أن يوصف الإنسان بهذا إلا لا يمكن أن يوصف الشخص بهذا إلا إذا كان مكلفا. وكون الجن مكلفون دال على أن عندهم استعداد لقبول الهداية والضلال، وإلا لم يكلفوا، يعني ليسوا مجبورين على هداية وليسوا مجبورين على ضلال، بل عندهم الاستعداد لقبول الهداية وعندهم الاستعداد للإعراض عنها. ولهذا الاستعداد كانوا مستحقين للثواب والعقاب على أعمالهم. الأمر الثاني مما كشفت عنه الآيات أن لهم إدراكا وشعورا وتأثرا، يعني أن الجن عنده إدراك وعنده شعور وعندهم تأثر، ولذلك مما يدل على هذا التأثر وهذا الإدراك وصف من القرآن، حيث قال إن سمعنا قرآنا عجبا، والعجب لا يكون إلا عن وجود شعور وتأثر وإدراك لما سمعوا، وإلا لم يصفوه بهذا الوصف. من حقائقهم أيضا أنه يقع بين هؤلاء الجن اختلاف وتفاوت، فليسوا على نحو سواء، بل هم أحوال ومذاهب، فمنهم الصالحون ومنهم من هو دون ذلك فسقا وكذبا وكفرا، منهم المخادع ومنهم الساذج البريء الذي يخدع. ولهذا قالت الجن قالت وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني كانوا يتعاظمون أن تقول الجن والإنس على الله كذبا، فخدعهم مردة الجن بتلك المقولة التي قالوها عن الله عز وجل. أيضا دلت الآيات على أن الجن لا يملكون قوة خارقة مطلقة تنفع وتضر، بل لا يعلمون الغيب ولا يطلعون عليه، ولهذا أكدوا على ضعفهم وعجزهم أمام قدرة الله عز وجل، فقالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهذه الخصائص التي تكشف عنها الآيات الكريمة تعطينا تصورا عن طبيعة الجن وخصائصهم، نقف عندها ولا نتعداها إلى عالم واسع من الخيال والخرافة والمفاهيم الضالة عنهم وعن حقيقتهم وقدراتهم. من فوائد الآيات أيضا تضمنت حادثة استماع الجن للقرآن الكريم شهادة منهم على عظم أثر القرآن ومدى تأثيره فيهم، ذلك الأثر والتأثير الذي أخذ بمجامع قلوبهم وملك أرواحهم فانقادوا إليه ورضوا به هاديا للرشد. والحقيقة أن القرآن الكريم لم يقتصر فقط أثره على الجن، بل حتى الآيات الكريمة تدل على تأثير هذا القرآن على الكون كله، حتى السماء وكواكبها بسبب القرآن الكريم ونزوله تحرس وترسل الشهب وتحفظ من كل مسترق للسمع. ونلحظ مدى تأثير القرآن على هؤلاء النفر من الجن تأثيرا بالغا حتى ملأ قلوبهم. هذا التأثير الذي لم يستطيعوا معه الانتظار والتريث، بل مجرد أن استمعوا للقرآن الكريم بادروا إلى قومهم مسارعين إليهم، أولا مؤمنين وثانيا داعين لهم إلى قبول هذا الحق والانقياد إليه. ونلحظ من وراء ذكر أثر القرآن الكريم على الجن وتأثرهم به ومسارعتهم إلى الاستجابة له، نلحظ منه تعريضا بالمشركين حيث لم يقبلوا القرآن ولم يستمعوا له ولم ينصتوا إليه. أيضا ذكر أولئك النفر من الجن وصفين اثنين للقرآن الكريم، الوصف الأول أنه عجب، والوصف الثاني أنه يهدي إلى الرشد. والحقيقة أن هذين الوصفين هما من أعظم أوصاف القرآن الكريم، فهو كتاب عجب في حد ذاته، غير مألوف ولا معهود ولا مثل له في كلام أحد من الخلق. لما؟ لأنه كلام الله عز وجل سبحانه وبحمده، ثم هو أيضا يملك الهداية والرشد المطلق. هذه الهداية التي لا تقف فقط عند الهداية إلى طريق الخير والشر، بل الهداية تشمل كل جوانب الحياة، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو المعاملات، مثل قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الأقوم في كل مجال واتجاه. أيضا دل خبر أولئك النفر من الجن على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، لأن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا، فدل على أنهم مخاطبون مكلفون بالإيمان به. في سورة الأحقاف يقول عز وجل عن الجن: قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. فائدة أخرى أقول تضمن خبر أولئك النفر من الجن الإشارة إلى كثير من الحقائق المتعلقة بأصول الإيمان. يعني هذا الخبر ذكر الله عز وجل عن الجن فيه كثير من الحقائق التي قررها أولئك الجن مما قررته الشريعة، مثل حقيقة الإيمان بربوبية الله وألوهيته، حقيقة الإيمان بالتكليف والجزاء على الأعمال، حقيقة الإيمان بالبعث والحساب، حقيقة الإيمان بالغيب، حقيقة الإيمان بالقدر، الإيمان بالقرآن الكريم، الإيمان بالرسول ورسالته. هذه الحقائق التي ذكرها أولئك الجن قرروها هي الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات التي يخبر فيها ربنا عز وجل عن قول أولئك النفر من الجن وتقريرهم لهذه الحقائق فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى الذي لحقه من المشركين. فإن كذب المشركون بهذه الحقائق وعاندوا واستكبروا فقد آمن حتى الجن بتلك الحقائق. من الفوائد أيضا في الآية دلالة على أن الكذب على الله عز وجل من أعظم الكبائر، وذلك أن الجن قد كانت تظن وتحسب أن أحدا من الجن والإنس لا يكذب على الله عز وجل، وهذا الاستبعاد لم يتقرر في نفوسهم إلا لأنه أمر عظيم، إلا أن الكذب على الله أمر عظيم. ولذلك جاءت في آيات في الكتاب والسنة آيات كثيرة ونصوص عنه عليه الصلاة والسلام تحذر من ذلك، قال عز وجل: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فائدة أخرى في الآية دلالة على إبطال الاستعاذة بغير الله تعالى، ذلك أن أولئك النفر من الجن قد ذكروا استعاذة الإنس بالجن، وأن تلك الاستعاذة والاستجارة لم تنفعهم من الله عز وجل، بل زادت الجن تسلطا عليهم. والواجب أن يكون الاستعاذة بالله عز وجل، لأن الاستعاذة في حقيقتها من أعمال القلوب ولا تصرف إلا لله عز وجل. ولهذا أرشد النبي إلى الاستعاذة الشرعية إذا نزل الإنسان منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في الآية أيضا دلالة على بطلان الكهانة والعرافة ونحوها، لأن هذه الأمور تقوم على ادعاء الغيب، الكهانة والعرافة تقوم على ادعاء الغيب. وقد دلت كلام ما جاء في كلام الجن في قولهم: وأن لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، على أن الجن لا يعلمون الغيب، وإنما يستعين أولئك الكهان والعرافون بالجن لمعرفة الغيب. وقد يقول قال إنهم يخبرون بالخبر فيقع حقا، وجواب ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. يقول عليه الصلاة والسلام إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء يكون حقا، قد يخبرون بأشياء وتكون حقيقة. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يعني يسمعها يسترق السمع في السماء، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. في الآيات أيضا دلالة على خطورة التقليد في العقيدة، في الآية دلالة على خطورة التقليد في العقيدة كما يقرر ذلك ابن عاشور، وذلك أن سبب ضلال الجن إحسانهم الظن بما كانوا عليه، إحسانهم الظن بما كانوا عليه يقولون، ولذلك قالوا وإن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فتابعوهم على تلك الأحوال التي كانوا عليها. وهذا دلال على أنه لا يجوز أن يتابع الإنسان في عقيدته مجرد تقليد دون نظر وتأمل. نكمل إن شاء الله بقية الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.